بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كنا قد بدأنا دراسة كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، يعني باب كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وانتهينا عند قوله رحمه الله تعالى بعد أن قرر مسألة القصر في منى يوم التروية وأيام التشريق، وأن ظاهر كلام أهل العلم أنها للسفر، وإن كان رأي الجمهور أنها للنسك. ثم قال رحمه الله مبينا حكم صلاة القصر والجمع في يوم عرفة، قال رحمه الله: واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومزدلفة ومنى للحاج من غير أهل مكة وما قرب منها، ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر. هذا مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والظاهر أن هذا محمول على أن القصر إنما هو للسفر. وقال مالك: يقصر أهل مكة ومنى ومزدلفة وعرفات. فعلة القصر عنده في ذلك في تلك المواضع النسك، فعلة القصر عنده في تلك المواضع النسك، وعند الجمهور علته السفر، والله أعلم. قوله: صلى الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، قال: وبين المدينة وذي الحليفة ستة أميال، ويقال سبعة. قال: هذا مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصيره. وقال الجمهور: لا يجوز القصر إلا في سفرين يبلغ مرحلتين. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: وطائفة شرطه ثلاث مراحل، واعتمدوا في ذلك آثارا عن الصحابة رضوان الله عليهم، يعني كل واحد يستدل بفعله صحابي. وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر. لماذا؟ لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة ما كان هو الهدف من السفر، وإنما كانت بداية سفر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يقصر إلا بعد أن فارق البلد، وكان أول مكان نزل فيه بعد مفارقة البلد هو ذي الحليفة، فبدأ القصر منها، لا أن سفره كان غايته ذي الحليفة، لأن خروجه إلى ذي الحليفة لا يسمى سفرا، ولذلك لا يشرع فيه القصر. قال: وأما الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر، لأن المراد أنه حين سافر صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعا، ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة فصلاها ركعتين. وليس المراد أن ذا الحليفة كانت غاية سفره صلى الله عليه وسلم، فلا دلالة فيه قطعا. وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام. هذه جملة القول فيه، يعني في السفر، وتفصيله مشهور في كتب الفقه. قال الإمام النووي: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا رواية ضعيفة عن مالك أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال، ولعل مالك ذهب إلى ذلك مستندا إلى هذا الحديث. قال: وحكي عن عطاء وجماعة من أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه إذا أراد السفر قصر قبل خروجه، يعني من بيته أو من بلده. قال: وعن مجاهد يرحمه الله أنه لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل. قال: وهذه الرواية كلها منابذة للسنة وإجماع السلف والخلف، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر حين بلغ هذا الحليفة، حيث صلى فيها العصر، والعصر في من أوقات النهار وليس من أوقات الليل. قوله: حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي، قال: هو بضم الهاء وبعدها نون مخففة وبالمد هنا. المنسوب إلى هنا ابن مالك ابن فهم، قاله السمعاني يعني في كتابه الأنساب. قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، قال: هذا ليس على سبيل الاشتراط، وإنما وقع بحسب الحاجة يعني المصادفة، لأن الظاهر من أسفاره صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يسافر سفرا طويلا فيخرج عند حضور فريضة، عند خروج فريضة مقصورة، ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها، وإنما كان يسافر سفرا بعيدا من وقت المقصورة فتدركه على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ. والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد. قاله: حينئذ، حين يخرج من البلد، فإنه حينئذ يسمى مسافرا، والله أعلم. ولا ننسى أن مما يساعد في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ولم يصلي الفريضة فينوي تأخيرها إلى وقت الفريضة الثانية، حيث يجمع بينهما. وإذا كان في سفره ونزل في مكان فإن أراد الرحل فإن أراد الارتحال قبل دخول وقته الفريضة فيؤخرها إلى الوقت الثاني، وإن حان وقت الصلاة عجل وصلى وجمع بين الصلاتين جمع تقديم ثم سافر، كما هو الحال في يوم عرفة حيث جمع جمع تقديم تطلعا للوقوف وأخر الصلاة إلى أن وصل إلى المزدلفة لأنه دفع وقت الغروب. هكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام. فيظهر من هذا أن الجمع بين الصلاتين وقصر الرباعية كان شأنه عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الصورة وهي متى يبدأ القصر ما ظهرت لي بعض الفقهاء، فظن أن إنما يصليها بعد أن يقطع 3 أميال، وهذا ليس بلازم، لأن ما حدث مما حكاه أنس بن مالك رضي الله عنه إنما كان ذلك مصادفا ومحل النزول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة ونزل في ذي الحليفة أو نزل في ذي الحليفة حيث كان ينتظر سائر الحجاج، ولذلك هو لم يكتفي بأن صلى فيها العصر فقط، وإنما قام بها وصلى العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم ارتحل في اليوم الثاني. لذلك هذا الحديث ليس دليلا على أنه يتعين على الحاج أو على المسافر أن لا يقصر إلا بعد انقضاء 3 أميال، وإنما ما دام قد عزم على السفر وخرج من البلد وفارق الخيام فله أن يقصر من الصلاة. هنا سؤال يقول: إذا الرجل أعطى رجل شيء ما وحدده ولكن هذا الشيء لم يخرج من يد المعطي، ثم مات الرجل مع العلم أن الورثة يعرفون هذا الشيء، الآن هل يخرج من الإرث أم يبقى للورثة؟ السؤال غير واضح، لكن إذا أعطى الرجل إنسانا شيئا، يعني سمى له وصية أو قدر له مالا أو نحو ذلك، فإن كان هذا الرجل من الورثة ومات فلا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، أما إذا كان لغير وارث ووصى وكانت الوصية في حدود الثلث فما دون فيجب تنفيذها. أي الرجل الذي مات، المعطي ولا الآخذ؟ إذا وصى أو إذا يعني وعده بعدة أن يعطيه شيء ومات هذا الذي وعد، فالأمر فيما يظهر لي والله أعلم يعود للمعطي، إن حب أن ينفذ عطاءه لورثته فلا بأس، وإن رأى أنه لا ينفذ عطاءه لورثته فلا يلزمه ما دام لم يدفع له. مجرد العدة ليست بلازمة. قوله وحدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن الصمت إلى قرية على رأسه 17 أو 18 ميلا، فصلى ركعتين فقلت له، فقال رأيت عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الحديث هو متابع للرواية السابقة من حيث المعنى، يعني أنه إذا أراد السفر لا يبدأ القصر إلا إذا سافر. قال هذا الحديث فيه 4 تابعيون يروي بعضهم عن بعض، يزيد بن خمير هذا 1، وحبيب بن عبد بن عبيد 2، وجبير بن نفير 3، وشرحبيل بن الصمت 4. وإن كان الحافظ ابن حجر لما عرف بشرحبيل قال الكندي الشامي جزم ابن سعد بأن له إفادة، يعني أنه صحابي، ثم شهد القادسية وفتح حمص وعمل عليها لمعاوية ومات 40 من الهجرة، مما يدل على أنه صحابي وليس تابعيا. لكن كلام الإمام النووي يشعر بأنه معدود في التابعين. قال وتقدمت لهذا نظائر كثيرة، يعني في الأسانيد 3 يروي بعضهم عن بعض وكلهم تابعون أو أربع. قال وسيأتي بيان باقية في مواضعها إن شاء الله تعالى. قال ويزيد بن خمير بضم الخاء المعجمة، ونفير بضم النون وفتح الفاء، والسمط بكسر السين وإسكان الميم، ويقال السمط بفتح السين أو السمط بفتح السين وكسر الميم سمط. وهذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليل لأهل الظاهر، ولا دلالة فيه بحال، لأن الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما هو القصر بذي الحليفة، وليس فيه أنها غاية للسفر. وأما قوله قصر شرحبيل على رأس 17 ميلا أو 18 ميلا فلا حجة فيه، لأنه تابعي فعل شيئا يخالف الجمهور، أو يتأول على أنها كانت في أثناء سفره لا أنها غايته. قال وهذا التأويل ظاهر، وبه يصح احتجاجه بفعل عمر رضي الله عنه ونقله ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وأما أن يقال بأنه قصد أن لا يقصر إلا بعد 18 ميلا فهذا لا يصح، لأنها دون مسافة القصر. وإن أراد أنها أول مرحلة نزلها فهذا الذي يتطابق مع حديث عمر رضي الله تعالى عنه، لأن هذه المسافة وهي 18 أو 17 ميلا لا تصلح لأن تكون محل قصر للصلاة، والله أعلم. قال: قوله أرضا يقال لها دومين، قال: من حمص على رأسه 18 ميلا، قال: هي بضم الدال وفتحها وجهان، دومين أو دامين، والواو ساكنة يعني دومين، إما دومين وإما دومين، والواو ساكنة والميم مكسورة. قال: وحمص لا ينصرف، يعني هذه الكلمة لا تنصرف ولذلك لا تنون، وحمص لا ينصرف وإن كان اسما ثلاثيا ساكن الوسط لأنها أعجمية، فمنعت من الصرف للعجمية والعلمة وللعلمية والعجمة، فمنعت من الصرف للعلمية والعجمة. قال: لأن عجمية اجتمع فيها العجمة والعلمية والتأنيث. قال: كماه وجور أو وجور ونظائرهما. كماه وجور ونظائرهما، يعني وإن كانت ثلاثية الأحرف لكن العلمية والعجمة والتانيث منعتها من الصرف. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت: كما قام بمكة؟ قال: 10. قال: هذا الحديث يعني معناه أنه أقام بمكة وما حواليها، وهذا إن كان في أيام الحج، أقام بمكة وما حواليها يعني من عرفة ومزدلفة ومنى، لا في نفس مكة فقط، والمراد في سفره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فقدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها الخامس والسادس والسابع، وخرج منها في الثامن إلى منى، وذهب إلى عرفات في التاسع، وعاد إلى منى في اليوم العاشر فأقام الحادي عشر والثاني عشر، ونفر يعني من مكة إلى المدينة في الثالث عشر، نفر إلى مكة، نفر في الثالث عشر إلى مكة وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر. فمدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وحواليها 10 أيام، وكان يقصر الصلاة فيها كلها. ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون 4 أيام سوى يومي الدخول والخروج يقصر، وأن الثلاثة ليست إقامة، لأنه صلى الله عليه وسلم أقام هو والمهاجرون 3 بمكة، يعني في عمرة القضية، فدل على أن الثلاثة ليست إقامة شرعية، وأن يومي الدخول والخروج لا يحسبان منها. قال وبهذه الجملة قال الإمام الشافعي رحمه الله وجمهور العلماء، وبها خلاف منتشر للسلف، وفيها خلاف منتشر للسلف. قوله بمنن وغيره هكذا هو في الأصول، وغيره وهو صحيح، لأن منن تذكر وتؤنث بحسب القصد، إن قصد الموضع فمذكر، أو قصدت البقعة فمؤنثة، وإذا ذكر صرف، وكتب بالألف منا، وإذا أنث لم يصرف وكتب بالياء، والمختار تذكيره وتنوينه. وسمي منا لما يمنى به من الدماء، أي يهراق، يعني كثرة الذبائح. وقوله خبيب بن عبد الرحمن قال هو بالخاء المعجمة المضمومة، فسبق بيانه في أول الكتاب. وغيره قوله فليت حظي من 4 ركعات، الركعتان متقبلتان، معناه ليت عثمان رضي الله عنه صلى 2 بدل 4 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم او رضوان الله عليهم اجمعين في صدر خلافته يفعلون. في صدر خلافته يفعلون، ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصاحباه. ومع هذا فابن مسعود رضي الله عنه موافق على جواز الإتمام، ولهذا كان يصلي وراء عثمان رضي الله عنه متما، ولو كان القصر عنده واجبا لما استجاز تركه. لما استجاز تركه وراء احد. واما قوله فذكر او فذكر ذلك لابن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، فمعناه كراهة المخالفة في الافضل كما سبق. قوله قال مسلم رحمه الله حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه، هكذا ضبطناه، أخو عبيد بضم العين مصغرا، ووقع في بعض الأصول أخو عبد الله بفتح العين مكبر، قال وهو خطأ والصواب الأول. وكذا نقله القاضي رحمه الله نقله القاضي رحمه الله تعالى عن أكثر رواة صحيح مسلم يعني عبيد الله رضي الله عنه قال وكذا ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم يعني في كتابه الجرح والتعديل وابن عبد البر وخلائق لا يحصون كلهم يقولون بأنه أخو عبيد الله مصغرا قال وأمه مليكة بنت جرول الخزاعي قال تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأولدها ابنه عبيد الله وأما عبد الله بن عمر وأخته حفصة فأمهما زينب بنت مضعون مش باقي بك ثم قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الرحال في المطر هكذا ترجم الإمام النووي وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ذات ليلة باردة أو إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه نادى بالصلاة ذات ليلة أو نادى بالصلاة في ليلة ذات برد ومطر وريح فقال في آخر ردائه صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يصلوا في رحالهم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة بضجنان ثم ذكر بمثله وقال ألا صلوا في رحالكم ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر رضي الله عنه ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير